الإمكانية إلى الحقيقة بأي صلة أو إلى الواقع بأي صلة. وحتى فيما ذكر يعني من الشركة موفرة 500 وما أدري كم وظيفة. 550 فرصة عمل منذ عام 2006. منذ عام 2006. نعم. في الحقيقة كم عامل عماني عندها الآن؟ يعني أنا أمامي الإحصائيات وأقدر أقول لك كم عامل عماني عندها الآن. طيب جميل، أعطيني يعني يا نبهان. فالقضية يعني السؤال يطرح نفسه، ما مشكلة إنك توظف أنت كم واحد؟ المشكلة هل هالشركة أو أي شركة أخرى تقوم بتوظيف العماني، هل فعلا توفر البيئة اللي تحافظ عليه إن يستمر هذا العماني؟ أنا عندي أنا ممكن في السنة أوفر لي 1000 وظيفة 2000 وظيفة، بس القضية تكمن هل فعلا ال 2000 وظيفة هذا موجودات عندي أنا الآن؟ أنا أمامي خبر الآن أيضا بث في فترة يعني قريبة أثناء يعني في إحدى الفعاليات، وتحديدا عندما ثمن محافظ ظفار دور أكتال في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، كان في الخبر وتمتلك الشركة فريق عمل مكون من 400 خبير ومختص، كما وفرت أكثر من 150 وظيفة للشباب العماني. وقامت الشركة خلال 2012 بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لمدة 8 أسابيع لأكثر من 100 طالب جامعي. هذه المعلومة اللي عندي. يعني هذا يقود مثلا اللي يقود نرى طحينا ولا نرى خبزا. يعني أنا ما فهم كمان المحافظ على أساس يقول الكلام، ربما في برامج مشتركة بينهم قد يكون القوى العاملة والاتحاد ما يعلم بهذا الكلام. ولكن إحنا كان يعني نقطة ارتكازنا والمدخل اللي تم دخوله هو إذا علقنا على هذا نبهان يمكن التثمين يأتي، لو أنه شوي بعيد عن الموضوع، لكن يأتي نتيجة لأنه الشركة تساهم ب2% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وتحديدا 15% من الصادرات غير النفطية. طيب ممتاز. طيب. هذا الكلام يفترض إذن الشركة بالمقابل تكون بيئة خصبة للعامل العماني. يعني لماذا إذا نرى الشركة عندها مخالفات في كل جوانب قانون العمل؟ لماذا نرى الشركة في عندها إضراب قائم؟ لماذا لا نرى حوار ويفضي هذا الحوار إلى نتائج؟ طيب. يعني أنا كمان بالكلام يعني يدهشني كوني إني متابع لقضية أوكتال، بغض النظر عن إنتاجها المحلي ولا إنتاج عالمي. أنا في النهاية أحكم على ما أرى. طيب. على ما أسمع فما أرى على الواقع. طيب نبهان، على الواقع أن الشركة أثناء الحوار مع أطراف الإنتاج ممثلة في القوى العاملة والاتحاد العام، وجدناها بالفعل أن الشركة يعني لا تتجاوب الأسوار ومغلقة تماما في كل الحلول اللي طرحت من قبل مدير العمل ومن قبل الاتحاد. طيب نبهان، أنتوا إيش اللي سويتوا كاتحاد عام لعمال السلطنة غير بيان الاستنكار وأنكم تروحوا إلى هذه الشركة؟ إلى إيش توصلتوا اليوم على أرض الواقع؟ في شيء محدد؟ أنتوا أيضا لكم دور أكبر؟ يعني كنا نقول بأنه إذا كانت الشركة أرسلت بيان نظري فحتى أنتوا يجب أن يكون دوركم أيضا أكثر على أرض الواقع. إيش هي النقاط اللي توصلتوا لها؟ مساعيكم مع القوى العاملة مع الشركة، في شيء موجود على أرض الواقع تحقق نتيجة لتدخل الاتحاد العام لعمال السلطنة؟ شوف عزيزي، الاتحاد العمال السلطنة دوره دائما يبدي يعني الوقاية خير من العلاج. صحيح. احنا دورنا الأساسي يتمركز في البداية على تجنب وقوع المشكلة أو تجنب وقوع الصدام، وفعلا هذا الاتحاد الدور قام به على أكمل وجه، وحضر إلى مكتب وكيل القوى العاملة لأكثر من 5-6 اجتماعات. نعم. وكلها اجتماعات باءت بالفشل. يعني الاتحاد لما يجي دور الاتحاد الأساسي يتمركز في تجنيب العمال أو تجنيب الشركة أي مشكلة تؤدي بالتالي إلى خسارة لطرف. طيب. من الطرفين. ليش بقت بالفشل؟ نعملها مع كل الشركات القطاع الخاص الذي نرى فيها تجاوبا أو نرى فيها بسيط من الأمل حول تجاوبها لمسألة الحوار وفتح باب الحوار. طيب. يجب أيضا الحوار يعني يكون من أسباب الحوار اللي تؤدي إلى نجاحه، يجب أن يكون هناك نية من الطرفين. طيب. بوجود يعني فرصة للحوار وبوجوب التنازل عن بعض القضايا من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة تجنب الطرفين النزاع وتجنب الطرفين المشكلة الحقيقية. نبهان، ليش تعتقد أن الاجتماعات باءت بالفشل؟ إذا كانت يعني هناك مثلا موضوع التأمين الصحي بالنسبة للموظفة العمانية تم إضافة 3 أشخاص، هناك يعني الشركة تحاول الوصول إلى تسوية أيضا فيما يتعلق بـ بـ بـ بـ بالعلاوات، ليش تعتقد أن الاجتماعات باءت بالفشل؟ شوف يعني أنا ما أعرف ما استوعب سؤالك كيف ما باعت بالفشل والنتيجة في إضراب قائم. يعني لو ما كان فشلت هل كان إضراب يقوم؟ هل يعني لو كانت النتائج فعلا يعني موقفة للعمال هل كان العمال وصلوا لهذه المرحلة؟ ومن ثم السؤال احنا لازم نفرق في مطالب تتعلق بالقانون في مطالب امتيازات وفي مطالب تتعلق في بعض القضايا اللي هي ليست جوهرية بالنسبة للعمال. صحيح. طيب وين التصعيد اليوم؟ وين التصعيد؟ نظام عمل. إذا هذه قضية جوهرية. طيب نبهان اليوم وين التصعيد والتشدد من قبل الشركة؟ التصعيد إن هي لما التصعيد إن لما قمنا بالتواجد أمام في مكتب وكيل القوى العاملة في ديوان عام الوزارة. اجتماعات تستمر لأكثر من ساعتين وست ساعات في بعض الأحيان ومن ثم نخرج باجتماع بإفشال هذا الاجتماع بسبب تعمد الشركة لتوقيعها محضر اجتماعي وبعد كده تأتي الشركة وترسل نفس المحضر لأنه واقع على كل النقاط طبعا واقع على الواقع يعني ما أقدر يعني أخذ الكلام بمسألة جدية إذا ما أشوف الواقع يعني ممكن تلتزم على الورق ومن ثم تبقى في المماطلة أكثر من سنة سنتين للتنفيذ ولكن هذا الكلام أنا ما يعنيني لقاح الحوار إحنا بالنسبة لنا هو التجاوب يعني حتى لو الشركة كانت متجاوبة لو الشركة طلبت مهلة لو الشركة وضعت حلول كنا تجاوبنا معها إحنا وضعنا الحلول إحنا وضعنا المهل إحنا وضعنا كل اللي يعني اللي ما نحن حتى جنينا عن العمال في بعض القضايا من أجل أن نعطوا هذا الكلام ليس كلامي هذا الكلام بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة وبحضور الشركة على بمستوى عضو مجلس إدارة وبمستوى رئيس تنفيذي بس للأسف اليوم إذا كانت الشركة فعلا حسب ما تدعي أنها تظهر بيئة خصبة إذا يجب هذا الكلام ينعكس على النتائج وين النتائج اللي قال النتائج أن الشركة فيها إغراق النتائج أن الشركة فيها مخالفات النتائج أن الشركة إلى الآن متوقع يعني 20 يوم من الإغراق وهي ترفض إعادة النظر في إعادة ممثل العمال فهل هذه الشركة أنا أتريدني يعني أعتبرها أنها شركة فعلا حسب ما تدعي ممثلة في في في بيانها أنها بيئة خصبة وأنها بيئة جاذبة للاستمرار العمال في في في في, في العمل فيها جميل يعني نبهان خلينا نكون واقعيين شوية جميل. الكلام شيء والواقع شيء آخر جميل نبهان برجع لك أيضا في نقاط أخرى لكن خالد زميلي خالد الحجر أحتاج إلى الحديث مع خالد الرواحي أيضا موجود مع الخط استاذ خالد مساء الخير مرحبا عزيز كيف حالكم الحمد